من كان لا يحدث أصحاب الرأي. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قري على أبي علي بن الصواف وأنا أسمع حدثكم جعفر الفريابي قال حدثنا رياح بن الفرج الدمشقي قال سمعت أبا مسهر يقول قدم علينا إبراهيم بن محمد الفزاري قال فاجتمع الناس يستمعون منه قال فقال لي أخرج إلى الناس فقل لهم من كان يرى رأي القدر فلا يحضر مجلسنا ومن كان يرى رأي أبي حنيفة فلا يحضر مجلسنا ومن كان يأتي السلطان فلا يحضر مجلسنا قال فخرجت فأخبرت الناس. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابت قال البراءة من كل عيب جائز. قال منصور جاء أبو يوسف إلى شريك فسأله أن يحدثه بهذا الحديث فأبى شريك أن يحدثه. وقال الأبار سمعت علي بن حجر يقول كنا يوما عند شريك فقال من كان هاهنا من أصحاب يعقوب فأخرجوه قال يعني أبا يوسف.